الحديث اللي يقول كل النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا ترتفع صلاته كل وأذنيه من أمن قوم وهم له كارهون. شو نقدر نفهم من الشيخ؟ أضيف إلى السؤال يا شيخ محمود، إمام لناجد مثلي، كنت كما تعلم شيخنا أؤم في هذا المسجد، وكان بعض القوم بإمامة بهم كارهون أو كارهين، ولكنهم يكرهون هذه الصلاة لأني أقيم السنة فيه، فهل ينطبق على مثل هذا الكلام؟ لا، ما ينطبق. هذا الحديث ينطبق على من يأم القوم مخالفا للسنة، كمثل قصة معاذ مع ذلك الرجل الأنصاري. هذا الرجل الأنصاري دخل مسجد معاذ مصلي خلفه صلاة العشاء، فافتتح سورة البقرة، فقطع الصلاة من جوا ناحية وصلى 4 ركعات لحاله انصرف من المسجد. ترك معاذ أخرين. ما صلى. طبعا بعد الصلاة قيل لمعاذ فلان جاء فعل كذا وكذا، فتكلم في حقه هذا منافق، لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة. بلغ هذا الشتم إلى مسامع الأنصاري، فذهب شافيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.